وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. هذا هو الدرس السابع من هذه اللقاءات الموسومة بكيف تكون طالب علم أو بالمنهجية في تعلم علم الشريعة، ولعلنا بمشيئة الله عز وجل في من خلال هذا اللقاء نبتدأ في الحديث عن قواعد الطلب، والتي من خلالها نرسم منهجا لكل من أراد أن يتعلم علم الشريعة، ولمن أراد أن يبني نفسه بناء علميا صحيحا في جميع العلوم الشرعية، والتي بمشيئة الله عز وجل إذا سلك الطالب هذه الطرق وراعى هذه القواعد فإنه سيوفق لسلوك المنهج الصحيح، وسيختصر المسافة في تعلم العلم الشرعي. وقبل أن نتحدث عن قواعد الطلب، نراجع بعض ما تحدثنا عنه في اللقاءات الماضية، فكان الحديث عن جملة من الآداب التي يجب على طالب العلم أن يراعيها، فذكرنا أن من هذه الآداب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وذكرنا أن هناك ضابط حتى يعرف الإنسان هل نيته سليمة أم أنه يحتاج إلى أن يصحح نيته، فمن يذكر لنا هذا الضابط؟ ها يا إخوان، تفضل يا شيخ. أن ينوي بعلمه التقرب إلى الله، ورفع الجهل عن نفسه، ورفع الجهل عن الآخرين. أيضا من الأمور التي تحدثنا عنها في أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أنه قال: لم يكن هناك خير من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم لم يسألوا رسول الله إلا عن 13 مسألة كلها في القرآن، يسألونك عن المحيض، ويسألونك عن الأهلة، وغيرها من الأسئلة التي سألها الصحابة. مع أننا ذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذه الأسئلة، فما توجيه أثر ابن عباس رضي الله عنهما؟ تفضل. التي وردت في القرآن، وهذا هو التوجيه الذي يوجه بها. أحسن، تبارك الله فيك. لعلنا نبتدئ الحديث عن قواعد الطلب. قواعد الطلب المراد بها مجموعة من المسائل التي يراعيها طالب العلم الشرعي في سيره في هذا العلم. والعلماء يعرفون القاعدة بأنها أمر كلي ترجع إليه المسائل في أبواب مختلفة. أمر كلي ترجع إليه المسائل في أبواب مختلفة. فمثلا في القواعد الفقهية، القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. فهذه القاعدة هي أمر كلي ترجع إليه المسائل في أبواب الفقه المختلفة، وهذا غير الضابط. الضابط هو ما به نعرف ما تحكم به مسائل الباب الواحد، ما تحكم به مسائل الباب الواحد. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا ضابط في باب الآنية تحديدا وفي الجلود تحديدا، فهو في باب محدد. إذن هذا هو الفرق بين القاعدة والضابط. القاعدة في أمور مختلفة وفي أبواب كثيرة، بينما الضابط يكون في مسألة أو في باب في باب واحد. هذه القواعد التي سنتحدث عنها فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى أنها ترسم للطالب المنهج الصحيح في الطلب. الله سبحانه وتعالى يقول: وأتوا البيوت من أبوابها، فكل شيء له باب. إذا استطاع الإنسان أن يلج إلى هذا الأمر من بابه فإنه سيوفق بإذن الله سبحانه وتعالى ليجني ثمرته. علم القواعد الفقهية لها باب، علم أصول الفقه له باب، علم العقيدة له باب. إذا استطاع الطالب أن يعرف الباب ويسير على المنهج الصحيح فإنه سيوفق بإذن الله عز وجل لنيل العلم الشرعي. وتذكرون قصة الإمام والعالم المصري حينما ذهب ليتعلم علم اللغة العربية، فبدأ بشرح الشيخ الكفراوي فما استطاع أن يفقه منه شيئا، جلس سنة ونصف وهو يحاول أن يتعلم اللغة العربية لم يفقه منها شيء. لكنه حينما ابتدأ بشرح الشيخ خالد الأزهري على متن الآج الرومية استطاع أن يلج إلى هذا الباب وهو باب النحو، ويصبح من علماء الأمة الذين يشار إليهم بالبنان. إذن هذه القواعد ترسم لك المنهج الصحيح في جميع علوم الشريعة لتسير فيها بطريق صحيح بإذن الله عز وجل. الفائدة الثانية أنها تختصر المسافة للطالب، وبدلا من أن يبدأ الطالب يتنقل من كتاب إلى كتاب ومن متن إلى متن ومن علم إلى علم ولا يعرف يربط الأمور بعضها ببعض، هذه القواعد تيسر لك هذا الأمر. وبدل من أن تتنقل حتى في النهاية تعرف الوجهة الصحيحة، فإنك من البداية تسير على بينة وبرهان وتحقق قول الله عز وجل: وأتوا البيوت من أبوابها. والوقت الذي تقضيه في التنقل تقضيه في ضبط العلم وإتقانه، وبذلك تعود على الطالب بفوائد كثيرة وغزيرة. الفائدة الثالثة أن هذه القواعد هي الطريق الأمثل للبناء وللتأصيل والتأسيس العلمي الذي نتمناه لكل طالب علم. هناك فرق بين أن يكون الإنسان عنده ثقافة وإلمام بالعلوم الشرعية وبين أن يكون لديه تأصيل وتحقيق وتدقيق في المسائل. بعض الناس تجلس معه يكون من المفكرين والمثقفين فتجد عنده علوم كثيرة وعنده فوائد وعنده، لكنها علوم متناثرة ومتفرقة ليس بينها رابط يربطها، ولذلك لا يستطيع أن يطبق الوقائع والأحداث النازلة على المعلومات التي لديه. فإذا أراد الطالب أن يؤسس وأن يؤصل نفسه فيراعي هذه القواعد. والأمر الأخير أن هذه القواعد طريق صحيح للبناء العلمي الذي يرتجيه طالب العلم. القواعد التي سنذكرها هي للجميع، لشديد الذكاء ولمن هو دونه، لقوي الحافظة ولمن هو دونه. ولذلك تجد أن البعض ممن رزقه الله عز وجل شدة في الذكاء وقوة في الحفظ وقوة في الفهم قد يدرك العلوم الشرعية قبل المدة التي سنحددها. لكن نحن نتحدث عن الجميع بشكل عام، من خلاله يستطيع الجميع أن يلج إلى هذه القواعد. القاعدة الأولى لتلقي العلم الشرعي هو التحلي بالآداب وبالأخلاق الكريمة والقيم السامية، وأهمها الأربعة التي تحدثنا عنها: الإخلاص لله عز وجل، والعمل بالعلم، والدعوة إلى الله، والصبر على الأذى الذي يناله الإنسان خلال دعوته، وصبر طالب العلم على الطلب وجده واجتهاده ومثابرته فيه. وقد تقدم معنا العديد من الآداب التي يراعيها طالب العلم، وهي جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية في نيل العلم الشرعي، فإن العلم أوله ثمرة الأدب والأخلاق التي يتحلى بها طالب العلم. القاعدة الثانية: العلوم التي يتعلمها طالب العلم على قسمين: علوم تسمى بعلوم الوسائل، والقسم الثاني علوم الغاية. علوم الوسائل وتسمى أحيانا علوم الآلة، وتسمى أحيانا العلوم الصناعية، هي العلوم التي يتوصل من خلالها إلى فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وإقامة اللسان، وبناء الأقوال والأفعال والتصورات بناء سليما. هذه تسمى بعلوم الوسائل أو علوم الآلة أو العلوم الصناعية، هي علوم يتوصل من خلال معرفتها إلى فهم مراد الله وفهم مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وإقامة اللسان قياما صحيحا، وبناء الأقوال والأفعال والتصورات بناء سليما. هذه العلوم، علوم الآلة، من فوائدها أنها تجمع لك المسائل العديدة من خلال ضوابط وقواعد محددة، تجمع لك مسائل كثيرة من خلال هذه الضوابط والقواعد التي بيناها فيما مضى. فمثلا القواعد الفقهية تحيط بالفروع والمسائل في أبواب فقهية عديدة، كقاعدة الأمور بمقاصدها. الضابط الفقهي كما ذكرنا يجمع لك فروع المسألة في باب واحد. أصول الفقه مثلا من علوم الآلة والعلوم الصناعية، معرفتها تفيد أنك تعرف أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فإذا علم طالب العلم أن الأساس في الأمر التحريم، والأساس في الأمر الوجوب، والأساس في النهي التحريم، هذه القواعد يبدأ طالب العلم يسير عليها، فلا يخرج عنها شيء إلا بدليل واضح وبرهان بين. كذلك علوم اللغة العربية، سواء علم غريب اللغة أو علم النحو أو البلاغة، هذه من شأنها أن تفهم المراد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن خلالها يعرف طالب العلم كيف إعجاز القرآن البلاغي وكذلك إعجاز حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذه العلوم تسمى بعلوم الوسائل. علوم الوسائل يجمعها أربع: العلم الأول علم أصول التفسير، ويدخل فيه علم التجويد. العلم الثاني علم مصطلح الحديث. والعلم الثالث علم أصول الفقه. والعلم الرابع علم اللغة العربية بأقسامها الثلاثة: الغريب والنحو والبلاغة. علوم الغاية، القسم الثاني علوم الغاية، وهي العلوم التي يتوصل بها إلى فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الأحكام الشرعية. إذن علوم الغاية هي التي من أجلها نتعلم علم الوسائل لنصل إلى هذه الغاية، وهي أن نفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعرف كذلك الأحكام الشرعية. هذه العلوم هي التي من أجلها يتعلم الطالب، ومن أجلها يلتحق بركاب العلم والعلماء، ويجمعها كذلك أربعة علوم. العلم الأول علم العقيدة والتوحيد، والثاني علم الحديث، أو نقول الأول علم العقيدة والتوحيد، والثاني علم التفسير، والثالث علم الحديث، والرابع علم الفقه. فهذه كذلك أربعة علوم. فلدينا أربع علوم تسمى علوم آلة أو علوم صناعية أو وسائل، وهي علم أصول الفقه ومصطلح الحديث وأصول التفسير واللغة العربية، وكذلك لدينا أربع علوم تسمى بعلوم الغاية، وهي علم العقيدة وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه. القاعدة الثالثة، العلوم أيضا من جهة محتواها ومن جهة مضمونها تنقسم إلى قسمين: علوم تسمى بعلم العقد، علم العقد، وعلوم أخرى تسمى بالملح. وقد قسمها إلى هذا التقسيم الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، فقال: العلم ينقسم إلى قسمين، عقد وملح. العقد هي العلوم الأصلية التي يتعلمها الطالب، هي العلوم الأصلية التي يتعلمها الطالب ويدخل فيها علم الوسائل الأربعة التي تحدثنا عنها، وكذلك علوم الغاية. فكل ما ذكرناه في القاعدة الثانية ينتظم تحت حديثنا عن العقد. لماذا سميت بالعقد؟ لأنها كالعقدة تحتاج إلى من يحلها لك، وإلى من يفك لك رموزها. فحينما تقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت بحاجة إلى من يشرح لك حديث النبي، وحينما تتعلم قاعدة من قواعد أصول الفقه فأنت بحاجة إلى من يحل لك هذه القاعدة وهذا الأصل، ونحو ذلك في العلوم المختلفة. فتسمى بعلم العقد، فهي تحتاج إلى دراية وتحتاج إلى طلب، وتحتاج كذلك إلى أن يبذل الإنسان جهده ووقته في تحصيل هذا العلم الذي يسمى بعلم العقد. الثاني الملح، وهي العلوم التي تنشط لها القلوب، وهي العلوم كذلك التي من خلالها يطرد طالب العلم الملل والكسل، كالأشعار والأخبار والقصص. فهذه لا تحتاج من الطالب إلى جد ولا إلى اجتهاد في إدراكه، بل هو يقرأها ليروح عن نفسه ويزيح الملل والكسل الذي علق بفؤاده. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى إذا تعلموا العلم وأحس أحدهم بفتور فإنه يلجأ إلى كتب الأخبار والأشعار. الإمام الزهري رحمه الله تعالى كان إذا حدث تلاميذه وفرغ من ذلك قال: هاتوا من أشعاركم ومن ملحكم، يعني من الأمور التي تسعد القلب وتروح عن النفس، وهذا من فقههم رحمهم الله تعالى. إذن فعلم الملح لا يشترط أن يأخذه طالب العلم على يد العلماء، بل تؤخذ بالقراءة وتؤخذ بالسماع بخلاف العقد، فلا بد لها من رجال يحلونها لك حتى تستفيد منها فائدة قصوى. يقول العلماء: كان العلم في صدور الرجال، ثم انتقل إلى بطون الكتب، وبقيت مفاتيحه بأيدي من؟ بأيدي الرجال وهم العلماء. إذن الملح من فوائدها أيضا، بالإضافة إلى أنها تطرد الكسل والملل، أنها تجعل الطالب متوازنا في طلبه للعلم. الإنسان يمل ويكسل، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن لكل عمل إيش؟ ها؟ أن لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجح، ومن كانت فترته إلى معصية فقد خاب وخسر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان بحاجة إلى أن يروح عن نفسه، لكن هذه الملح كالملح في الطعام، إن زادت فإنها لا تنفعك، فتأخذ منها بقدر. وليس في هذا انشغال طالب العلم أحيانا بقراءة كتب الأخبار والأشعار والقصص، ليس في هذا علامة على نفوره من العلم الشرعي، بل إن عالما كابن عبد البر رحمه الله تعالى، وهو من أئمة المسلمين ومن علماء المالكية، ألف كتبا كبيرة في الإسلام، ككتاب التمهيد وكتاب الاستيعاب وكتاب الكافي وكتاب الاستذكار وكتاب الجامع، وهي من الكتب العظيمة، ومع هذا كله ألف كتاب بهجة المجالس، وهو كله أخبار وروايات وقصص، من أجل أن يكون هناك توازن في حياة طالب العلم. أيضا من فوائدها أن طالب العلم في طلبه سيحس أنه بين إقبال وبين إدبار. تجد أنه أحيانا إنسان يلمس من نفسه أحيانا جد واجتهاد وعزيمة صادقة وبذل ويقرأ، وتجد فيه همة عالية، فإذا كان لديه هذا الإقبال فليجعلها لعلم العقد. يقول الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل عاصفة سكون. فإذا أحس الطالب بالإدبار والبعد عن العلم الشرعي، فإنه يريح نفسه بقراءة هذه الملح والأشعار والأخبار. القاعدة الرابعة: ما هي الطريقة المثلى للتأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه؟ نحن تحدثنا عن 8 أنواع من العلوم، 4 منها من علوم الوسائل، و4 من علوم الغايات. ما هي الطريقة المثلى من أجل أن أتأسس تأسيسا صحيحا وأتأصل تأصيلا صحيحا في هذه العلوم 8؟ أول هذه الطرق توزيع العلوم على السنوات وعدم الإقران بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران في إيش؟ في الطعام، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ينهى، وليس استنباطا من الحديث، كذلك ينهى عن الإقران بين العلوم الشرعية. العلماء يختلفون في طريقة طلب العلم الشرعي. من العلماء من يرى أنك تجمع العلوم الشرعية، ففي نفس اليوم تدرس الفقه والحديث والعقيدة واللغة العربية والبلاغة والقواعد الفقهية وأصول الفقه، وكان يعني بعض العلماء على هذا المنهج، كالإمام النووي رحمه الله كان له في اليوم 13 درسا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لكن هذه يعني تحتاج إلى حدة في الذكاء وقوة في الفهم وقدرة على الحفظ واستيعاب وتفرغ تام للذهن. الذي نراه والذي يأخذ به بعض العلماء أن طالب العلم يفرق هذه العلوم في تأصيله وتأسيسه لها، يفرقها على سنوات. فنحن لدينا 8 أنواع من العلوم، فنفرقها على 8 سنوات. في السنة الأولى مثلا يبدأ طالب العلم بعلم العقيدة، ثم بعد ذلك يبدأ مثلا بأصول الفقه، والسنة التي تليها بعلم الفقه، السنة التي تليها بمصطلح الحديث، والتي تليها بعلم الحديث، وكذلك السنة التي تليها يأخذ علم أصول التفسير، والذي يليه يأخذ علم التفسير، وهكذا. فيجعل سنة لعلم من علوم الآلة، والسنة التي تليها لعلم الغاية لنفس الآلة التي يتعلمها. فإن بدأ أولا بعلم العقيدة يبدأ بعد ذلك بعلم أصول الفقه، ثم بعد ذلك ويدخل فيه القواعد الفقهية. السنة الثالثة يبتدئ بعلم الفقه، السنة الرابعة يبتدئ بمصطلح الحديث، السنة الخامسة يبتدئ بالحديث، السنة السادسة يبتدئ بأصول التفسير، والسابعة بالتفسير، وقبل هذا كله يبتدئ باللغة العربية. فهذه 8 أنواع للعلوم. هذا التقسيم بهذه الطريقة يجعل طالب العلم في سنة كاملة قد فرغ ذهنه وحفظه لهذا العلم. فإذا ابتدأ في علم العقيدة فإنه يجعل عمله وشغله الشاغل في هذا العام 360 يوما أن يحفظ متون العقيدة، وأن يتدرج في طلب علم العقيدة، وأن يبحث المسائل في العقيدة ونحو ذلك. قد يقول إنسان شخص سيصاب بالملل، يعني سنة كاملة وهو في علم واحد. نقول ليس المراد أن لا يتعلم العلوم الأخرى، وليس المراد أن ينصرف عن العلوم الأخرى انصرافا تاما. فهناك بعض العلوم يعانيها أو يعمل بها الإنسان في يومه وليلته، يجب أن يعلمها من أحكام الفقه وأحكام العقيدة وأحكام الحديث ونحو ذلك. لكن الأساس في هذا العام أن أتعلم علم العقيدة. فتجدني بين كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب، وبين كتب شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة، وبين كتب الأئمة في علم الحديث والعقيدة ونحو ذلك. ولا يمنع هذا أن يأخذ الإنسان ويقرأ في كتب الفقه، ويقرأ في كتب الفتاوى، ويقرأ في كتب الحديث، لكن الأساس أنه يقرأ في هذا العام قراءة كاملة، ويؤصل ويؤسس نفسه في علم العقيدة. هذا الأمر واضح؟ هذه العقيدة أو القاعدة واضحة؟ فيها إشكال؟ طيب، إذن الطريقة الأولى للتأصيل والتأسيس أن الإنسان أو أن طالب العلم يقسم هذه العلوم 8 على 8 سنوات، مبتدئا يعني من أراد أن يسير على 8 سنوات بطريقة صحيحة واضحة، يبتدئ باللغة العربية، ثم يعقب ذلك يبتدئ بالعقيدة، ثم بعد ذلك باللغة العربية، ثم بعد ذلك بالعلم الثالث أصول الفقه، ثم بالفقه، ثم بمصطلح الحديث، ثم بالحديث، سابعا أصول التفسير، ويختمها في السنة الثامنة بتفسير القرآن العظيم. أصول التفسير ثم تفسير القرآن العظيم. سيجد طالب العلم نفسه بعد 8 سنوات قد تأصل وأسس نفسه وبنى علمه بناء علميا صحيحا. ليس معناه أن بعد 8 سنوات سيكون من العلماء الربانيين. العلم طويل، يعني الإمام يقول العلم من المهدي إلى اللحد، ومع المحبرة إلى المقبرة. لكن طالب العلم سيجد نفسه خلال هذه 8 سنوات قد تحصل على علوم كثيرة، وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل كيف يبتدئ في كل علم من هذه العلوم 8. الطريقة الثانية أن يحفظ مختصرا في كل علم يتعلمه، فيحفظ مختصر في العقيدة، ويحفظ كذلك مختصر في الفقه، ويحفظ مختصر في اللغة العربية ويحفظ مختصرا في كل فن من الفنون الثمانية التي تحدثنا عنها. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول: حينما كنا في زمن الطلب كان يأتينا بعض الناس ويقولون لنا: لا تحفظوا، يكفيكم أن تفهموا العلم. يقول: فالحمد لله أننا لم نأخذ برأيهم، لأننا حينما كبرنا في السن لم ينفعنا في هذا السن إلا تلك المتون الصغيرة التي حفظناها، فأصبحنا نعيد إليها جميع المسائل التي ترد إلينا. المتون المختصرة، ما معنى مختصر؟ هو ما قل لفظه وكثر معناه، تجد اللفظ قليل لكنه يتفرع عنه مسائل كثيرة، كما ترون ذلك واضحا بينا في كتاب زاد المستقنع وعمدة الفقه وغيرها من الكتب في شتى العلوم. إذن يحرص طالب العلم على أن يحفظ مختصرا في كل فن من الفنون. الطريقة الثالثة أن يضبط هذا المختصر قبل أن يحفظه على أحد العلماء، يذهب إلى عالم فيقرأ عليه المختصر حتى يكون حفظه مبنيا على قراءة صحيحة سليمة. أيضا الطريقة الرابعة عدم الاشتغال بالمطولات قبل ضبط المختصرات. فإذا جعلت في هذا العام مثلا علم العقيدة، فلا أشتغل مثلا بكتاب معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي وأنا لم أقرأ ولم أحفظ بعد كتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد والقواعد الأربع وكشف الشبهات وغيرها من المسائل. إذن قبل أن تقفز إلى المطولات يجب أن تنتهي من المختصرات. الطريقة الخامسة عدم الانتقال من مختصر إلى مختصر بدون موجب. فالفقه مثلا لديك كتاب زاد المستقنع ولديك كتاب عمدة الفقه، فإذا ابتدأت في عمدة الفقه فلا تنتقل إلى الزاد وأنت في كتاب الصلاة تقول: والله ما عمدة الفقه مسائل قصيرة وقليلة والزاد أكثر وأكبر. لا، إذا ابتدأت في شيء فأتمه، فلا تنتقل من مختصر إلى مختصر بلا موجب يعني يستوجب عليك ذلك. الطريقة السادسة أن تحرص أثناء الطلب على اقتناص الفوائد والضوابط والقواعد والأصول، فإنها تجمع لك العلوم الكثيرة في معان قليلة. فأنت تقرأ فيقول لك: والله مثلا تقرأ في كتاب زاد المستقنع ويقول: والضابط في هذه المسألة كذا وكذا، تعلق بهذا الضابط واحفظه ودونه لديك. التدوين يكون على قسمين: إما أن يكون عندك مذكرة تدون فيها هذه الفوائد والقواعد والأصول، كما فعل ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد وفي كتابه بدائع الفوائد، وكثير من العلماء الذين كانوا يكتبون هذه الفوائد فأصبحت بعد ذلك كتبا يتداولها طلبة العلم والعلماء. الطريقة الثانية أن تكتب في بطن الكتاب، بحيث أي مسألة تمر عليك تقول: والله مثلا في فتح الباري تكتب: قال الإمام رحمه الله تعالى أن ذكر الاسم اسم المسجد باسم صاحبه قد يعد من الرياء إذا لم يخلص الإنسان العمل فيه لله عز وجل، فيبني مسجد فيقول: مسجد فلان بن فلان، فهذا ذكره في فتح الباري، فتكتب هذا الأمر وتكتب رقم الصفحة حتى يسهل عليك فيما بعد الرجوع إليها. لكن لا شك أن جمعها في مذكرة، وهذه المذكرة تقسمها بفوائد العقيدة، فوائد النحو، فوائد اللغة، فوائد الحديث، فوائد المصطلح، بحيث تجد لديك بعد فترة ثروة علمية ترجع إليها بكل سهولة وتعود إليها في كل وقت. الطريقة السابعة الاهتمام أن يكون لدى طالب العلم اهتمام بالتحصيل واهتمام بأن يطور نفسه وأن يرتقي بذهنه وعقله وعلمه حتى يصل إلى المطولات، لأنه من لم تكن له بداية محرقة لن تكون له نهاية مشرقة. بعض العلماء يقول: مما كان يحفزني على طلب العلم أني أكون في مكتبتي فأنظر إلى كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله فأخذ في طلب الفقه، واستمريت في ذلك حتى استطعت أن أقرأ كتاب المغني لا يقل عن 10 مرات. فكان أمامه هدف يريد أن يصل إليه، فجد وجالد واجتهد وصابر ويعني حتى نال ما يتمنى، وظفر بأن يقرأ كتاب المغني وأن يستوعب، ليست القضية القراءة فقط، أن يستوعب كذلك المعاني الموجودة في هذا الكتاب. القاعدة الخامسة: الاهتمام بالأصول والضوابط والقواعد. لكل علم أصول، ولكل علم وفن قواعد وضوابط تجمع مسائله وتقرب فهمه، ويستطيع الطالب من خلالها إذا أصبح مفتيا أو عالما أن يضبط الفروع بالأصول، وأن يعيد الفروع إلى أصول المسائل التي لديه، وأن يجمع مسائل وأحكام كثيرة في ضوابط وفي قواعد معينة. والعلماء كانوا في شدة العناية بهذه الأصول والقواعد والضوابط، طبعا يجمعها لك أن تتعلم علم أصول الفقه، وتتعلم القواعد الفقهية، وتتعلم مصطلح الحديث، فهذه تجمع لك المسائل. العلماء يقولون: من حرم الأصول حرم الوصول. إنسان يتعلم ليكون من العلماء، فليصل إلى أن يكون من العلماء لابد أن يأخذ بالأصول، فمن حرم الأصول حرم الوصول، ومن رام الوصول طلب الأصول. يقول بعض العلماء: وكل علم غامض رفيع فإنه في الموضع المنيع، إلى أن قال: ولا ينال ذروة الغايات إلا عليم بالمقدمات، ولن تبلغ الفرع الذي رمته إلا ببحث منك عن أسه. يقول أعرابي: إذا ثبتت الأصول في القلب نطقت الألسن بالفروع. وهذا يذكرنا بالقصة التي سبق أن ذكرتها لكم، يوم أن أتى أحد طلاب العلم في مجلس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أراد أن يتنمر بالعلم وأن يستأسد به أمام هذا العالم الكبير، فقال: يا شيخ، لقد قرأت مختصر منهاج القاصدين 3 مرات والإمام يقول كذا وكذا وكذا، فما رأيك؟ فقال الشيخ: لم أقرأ هذا المتن أو هذا الكتاب. فقال: كيف لم تقرأه؟ فقال: يا بني، العلم أصول، وهذه الفروع فإن الإنسان يأتي بها بناء على هذه الأصول التي يحفظها. وهذا هو معنى قول هذا الأعرابي الذي نقله ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله: إذا ثبتت الأصول في القلب نطقت الفروع بالألسن. القاعدة السادسة، وهي من أهم القواعد التي يجب على الطالب أن يراعيها، وهي مسألة التدرج في طلب العلم الشرعي. العلم يا إخوة كالبناء، إذا لم تضع له الأساس فإن البناء لا يقاوم، والعلم لا ينال قفزا، فلن تستطيع أن تفهم الكتب المتوسطة حتى تعي المختصرة، ولن تفهم أمهات الكتب ولا المطولات إلا إذا فهمت الكتب المتوسطة. فالعلم يبنى هذا البناء، فالعلم لا ينال قفزا. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: العلم درجات ومناقل ورتب، ثم قال رحمه الله تعالى: لا ينبغي تعديها. العلم درجات ومراتب ونقل لا ينبغي تعديها، فمن رام أن يتعداها فقد رام أن يتعدى سبيل السلف، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعدى سبيلهم جاهلا جاهلا زل. أيضا الماوردي رحمه الله يقول: واعلم أن للعلوم أوائل تؤدي إلى أواخرها، ومداخل تفضي إلى حقائقها، فليبتدئ طالب العلم بأوائلها لينتهي إلى حقائقها. والمتأمل في الشريعة بشكل عام يجد أنها أتت بالتدريج، فالأحكام الشرعية لم تفرض جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن نزل يعني منجما ولم ينزل جملة واحدة، وكما قال الله سبحانه وتعالى مبينا في أن هذا القرآن نزل منجما وكذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فقال: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتعطى فقراءهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن طالب العلم بحاجة ماسة إلى أن يسير في طلبه للعلم الشرعي سير السلف الصالح، ويتدرج في العلوم الشرعية، ويبتدئ بأوائلها لينتهي إلى أواخرها. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه يقول عن العالم الرباني: من هو العالم الرباني؟ قال: هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. ما هي صغار العلم؟ يقول ابن حجر رحمه الله فتح الباري: صغار العلم هي المسائل الواضحة، العلم ليس فيه صغار ولا كبار، لكن من جهة الوضوح فيه صغار وفيه كبار. فقال رحمه الله تعالى: المراد بصغار العلم هي المسائل الواضحة، والمراد بكبارها هي ما دق منها، وهي المسائل التي تحتاج إلى عناية وشدة في طلبها. يقول ابن شهاب رحمه الله في وصيته ليونس بن يزيد: ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أن يأخذ العلم جملة ذهب عنه جملة. ومن الأسباب التي يعانيها الطلاب أو بعض الطلاب في التقصير في طلب العلم ما ذكره الماوردي رحمه الله. يقول: بعض الطلاب لا يوفق لطلب العلم إلا في سن متقدمة، فيطلب العلم الشرعي وعمره 30 سنة أو أقل أو أكثر. يقول رحمه الله تعالى: فيأنف ويستنكف أن يبتدئ بما يبتدئ به المبتدئون، فيريد أن يحصل ما حصله المنتهون، فيجد نفسه بعد ذلك لا هو مع هؤلاء ولا هو مع هؤلاء، فيستل وينسل من العلم ويخرج منه. إذن حتى لو ابتدأت في طلب العلم الشرعي وأنت في سن متقدمة، يجب عليك أيضا أن تتدرج في طلب العلم الشرعي. العلوم 3، العلوم التي تسمى بالمختصرات أو المتون، والثانية العلوم المتوسطة، والثالثة علوم المنتهين، وهي المطولات وأمهات الكتب. طالب العلم يتدرج مبتدئا بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات من أجل أن يستطيع أن يستوعب العلوم الشرعية. على سبيل المثال، كتاب التدمرية، التدمرية للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو كتاب تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، تحقيق الإثبات في الأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. هذا الكتاب من الكتب العظيمة للإمام رحمه الله، أصل في بدايته قاعدتين من القواعد التي تضبط لك علم الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك أتى بسبع قواعد تستطيع من خلالها أن ترد على المخالفين على منهج أهل السنة والجماعة. لو أراد طالب العلم أن يبتدئ علم العقيدة وعلم الأسماء والصفات تحديدا بهذا الكتاب، فإنه لن يستطيع أن يستوعب شيئا ولن يفهم كلمة، وهي كما قال بعض العلماء تدمر كل شيء بأمر ربها، فلن يفهم شيء ولن يفقه شيء، ويكون ابتداؤه بالمطولات سببا في انصرافه وخروجه عن العلم الشرعي. حتى يستوعب هذا الكتاب يجب عليه أولا أن يستوعب منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وأن يعرف منهج الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والفرق، وهذه الفرق التي يريد أن يرد عليها بهذه القواعد التي قررها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه التدمرية. الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى راعى هذا التدرج في الطلب، فألف رحمه الله 4 كتب في الفقه، وهي كتاب من يعرف؟ عمدة الفقه، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم المغني. ألف رحمه الله هذه الكتب 4، كتاب العمدة، عمدة الفقه للمبتدئين، ثم كتاب المقنع وفيه ذكر الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد، ثم كتاب الكافي وفيه توسع في الروايات في مذهب الإمام، ثم كتاب المغني وفيه أقوال الإمام أحمد رحمه الله وأقوال المذاهب الأخرى. فالطالب يحتاج إلى هذا الترقي حتى يستوعب علم الفقه. يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وقد ذكرته في كتاب إتحاف النبلاء بسير العلماء في الجزء الذي أفردته في حياته، يقول: وكأن ابن قدامة رحمه الله راعى الترتيب العلمي في عصرنا، فألف للابتداء كتاب عمدة الفقه، وللمرحلة المتوسطة كتاب المقنع، وللمرحلة الثانوية كتاب الكافي، وللمرحلة الجامعية المغني. لكننا الآن نرى أن المرحلة الجامعية يبتدئون بكتاب المغني. فابتداء الإنسان بالكتب الصغيرة تساعده على أن يستمر في طلب العلم، وأيضا تقوي مداركه وقوته الذهنية، وأيضا تقوي تعبيرك. كل علم من العلوم له لغة، الحديث يعني إذا قرأت في كتب الحديث تجد لغة متداولة بين المحدثين، الفقهاء تجد لغة متداولة بين الفقهاء. كيف تستطيع أن تستوعب لغة المحدثين ولغة الفقهاء؟ هو من خلال أن تبتدئ معهم شيئا فشيئا حتى تستوعب علومهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. سنبتدئ الآن في الحديث في هذه القاعدة، في قاعدة التدرج في طلب العلم، نبتدئ الآن الحديث كل علم من العلوم كيف يتدرج فيه الطالب. فذكرنا أن لدينا 4 علوم غاية و4 علوم وسائل، وقلنا أن المنهج أنه في كل سنة تحدد لك علما من هذه العلوم مبتدئا بعد حفظ القرآن، وسيأتي معنا في قاعدة الحفظ، مبتدئا بعد حفظ القرآن بعلم العقيدة والتوحيد. إذن نحن الآن سنتحدث عن كيفية التدرج في العلوم، ونبتدئ ذلك بالحديث عن علوم الغاية، أولها علم العقيدة والتوحيد. التوحيد أيها الإخوة هو من أعظم العبادات والقربات التي يتقرب بها طالب العلم إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. وما أرسل الله عز وجل ولا بعث نبيا من الأنبياء إلا وهو يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. علم العقيدة والتوحيد من أعظم العلوم ومن أشرفها وأجلها، وذلك لأن شرف كل علم بمتعلقه، وعلم العقيدة والتوحيد متعلق بذات الله عز وجل وبأسمائه وبصفاته. فمن خلال معرفتك بهذا التوحيد تعظم الله سبحانه وتعالى، وتعرف ما يحبه الله ويرضاه، وما يكرهه الله سبحانه وتعالى ويأباه. والعلماء رحمهم الله تعالى دائما ما يحثون الطالب في ابتداء طلبه أن يبتدئ بعلم العقيدة والتوحيد، لأنه من الأمور المؤسفة أنك حينما تذهب إلى بعض البلاد الإسلامية وتجد أن بعض العلماء الذين يشار إليهم بالبنان، وتجد أنه من كبار العلماء في أصول الفقه، ومن كبار العلماء في القواعد الفقهية، ومن كبار العلماء في الفقه، ومن أعرفهم بالحديث، لكنك تجده قد انزوى مع الطرق المبتدعة، فتجده يتقرب إلى قبر ويطوف حوله ويستغيث بغير الله ويدعو غير الله، وتجده يحضر الموالد والأمور المبتدعة، وتقول سبحان الله هذا العلم الذي لدى هذا الرجل ألم يجد شيئا يردعه عن أن يرتكب هذه الأمور التي لا تليق بمسلم؟ فضلا عن طالب علم، السبب أنه لم يتعلم علم العقيدة ولم يأخذ علم التوحيد، فأصبح لديه العلوم رسوم، قواعد أمامه يقدمها للناس ويحفظها ويستوعبها، لكنه لم يعد علما عمليا يطبقه في واقع حياته. مما يجعل لطالب العلم عملا واقعيا ويجعل حياته منتظمة على وفق ما يريده الله ورسوله أن يتعلم علم التوحيد وعلم العقيدة. وإذا تعلم علم التوحيد والعقيدة يجب أن يأخذها على منهج ومسلك أهل السنة والجماعة السلف الصالح، لأنه بعد القرون المفضلة دخل في هذه العقيدة مناهج وطرق لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى. فهناك ما يسمى بالمنهج الفلسفي والكلامي، الذي اتخذ من الفلسفة ومنطق اليونان طريقا إلى فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فعزل الصحابة جانبا وعزل فهمهم جانبا، وبدأ يستوعب النصوص من الكتاب والسنة بمنطق اليونان والفلاسفة، فأثمر لنا ثمرا سيئا، فأنتج لنا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم. ومنهم من سلك في علم التوحيد منهج الذوق الصوفي، ففرخ لنا الصوفية وأهل الحلول الذين أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى وقالوا والعياذ بالله إن الله يحل في كل مكان، فأخرج لنا هذه المناهج والفرق الباطلة. وأتى المنهج الوثني الباطني ففرخ لنا مناهج ليست في الإسلام ولم يأذن بها الله سبحانه وتعالى، كالإسماعيلية والنصيرية والباطنية والرافضة الذين ينكرون القرآن وينكرون ويطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هؤلاء جميعا الذين ينكرون القرآن ويطعنون في الصحابة لا يمثلون الإسلام الذي أتى به محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إذن طالب العلم يأخذ علم العقيدة والتوحيد على منهج السلف الصالح، ويأخذه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا التوحيد أيها الإخوة أيضا يجب أثناء دراسته ألا تكون دراستنا له دراسة نظرية خالية من العمل، بمعنى أن نأتي نقول كتاب التوحيد ثلاثة أقسام، ربوبية ألوهية أسماء صفات، ونتعلمها ونتعلم ما يضاد التوحيد من الشرك الأصغر والأكبر والبدع ونحو ذلك، لا بد أن يكون لها أثر. التوحيد من أعظم آثاره وثماره أنه يدل طالب العلم على الخشية من الله عز وجل، وأنه يعظم الله سبحانه وتعالى. وإذا كان العالم وطالب العلم يعظم الله عز وجل، فإنه من أكثر الناس بعدا عن المعاصي وعن الشرك وعن البدع التي حرمها الله سبحانه وتعالى، لأنه حقق توحيده، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من فقهه في التوحيد أنه ختم كتاب التوحيد بباب قول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ليقول لك أن التوحيد الذي عرفته وتعلمت أحكامه وعرفت ما يضاده وعرفت كيف تحققه، هذا التوحيد له ثمرة، وهو أنك تعظم الله سبحانه وتعالى. ثم استعرض الأحاديث العديدة والعظيمة والآيات القرآنية التي تبين لنا عظمة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.